لا ما أشعر المقابل لا في أثناء لا كيف الأسئلة في أثناء الدرس ليست في آخره الأسئلة في أثناء الدرس وليست في آخره طيب وجاء الآن إيه هذا يقول لازم ندرس صفحة أو قرينا لكن الأخوة مو بيسألون أقول الأخوان ما رأيت أحد منهم سأل الآن أنا اللي أسأل هل له الحق أي نعم شيخ بارك الله فيكم الرجوع في الهبة لمن مات قبل أن يقبض الموهوب الهبة هل على الورثة يسلمونه الهبة إذا مات الواحد قبل أن يقبض الموهوب الهبة نعم بطلت الهبة هذه العبارة ما وهي لأنه يبطل بفصل الوقت الضائفة فصل للدين لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة قوله كخيار المعتقة المعتقة المعتقة إذا عتق وعتقة جاء خيار أن تبقى مع زوجها أو تفسر كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة إن عتقت فإنت نعم إذا نعم لكنه لا يعلم تحريمه أو كراهته فقط فهل يترتب عليه ما رتب عليه الحق أما إذا وقع إليه فقد رتب عليه لأن أرى أن مجرد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمر المكروه غضب وأنا قلت لكم هذا مرارا قلت ليس من الأدب مع الله ورسوله إذا أمر الله بشيء تقول هل هو الوجوب أو الاستحباب أو أمر رسول بشيء تقول هل هو الوجوب الاستحباب أو نهى الله ورسوله عن شيء تقول هل هو الكراهة أو التحريم أو نهى الرسول عن شيء تقول هل هو الكراهة هل كان الصحابة يقول هذا هل كان يقول إذا أمر الرسول يا رسول الله أنت عازل كل ما تعازل ما كان يقول هذا لكن قلت لكم نعم عند وقوع الشيء أي عند وقوع المخالفة حينئذ ينظر الإنسان هل الأمر للوجوب أو للاستحباب هل النهي الكراهة والتحريم وهذه مسألة يا أخواني مهمة جدا يعني تمام التعبد أنك إذا سمعت الله يأمر تقول سمعنا وأطعنا ما تقول والله هذا هو أمر وجوب أو استحباب قل سمعنا وأطعنا وإذا كان الصحابة لما نزلت وإن جبتم ما في أنفسكم وتخونوا بأنفسكم بالله شق عليهم ذلك وجاءوا يشكون الأمر إلى الرسول قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا كيف هذا إذا جاء أمر صريح أو لم يصرح على كل حال إذا رجعت إليه وقال والله أنا أدنى رسولها عنه لكن ما أدنى الكرار والتعليم أنا أرى أني أقيم عليه الحد اللهم إلا يكون قتلا فهنا قد يتوقف الإنسان نعم باب الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليه وهو على العيب بعض الفقهاء ومنهم معذر أنهم يعبرون بصيغة التمرير عن الحديث الصحيح الذي لا إشكال فيه فهنا يقول وروي ثم يقول متفق أنا لا أستطيع وهذا مما عيب على الفقهاء رحمه الله وليس هذا محل شك حتى نقول التقييم ليس عنده علم الحديث يعني يبلغ درجة المحدثين فيعذر إذا قال وروي في حديث لا لا لا يدري عن درجته أما وهو يدري عن درجته فيقول روي ثم يقول متفق عليه فهذا لا شك عيب كبير واقتصاره على أن الربا محرم أيضا فيه نظر بل ينبغي أن يقول وهو من كبائر الذنوب بل من موبقات الذنوب لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ولك منها أكل الربا فهو في الحقيقة من أكابر الذنوب حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يرد

يدل على أنه الإثبات يكون بشاهدين وكاذب، ولكن يجوز أن يكون الشاهد أحد الكاذبين. نعم يجوز أن يكون الكاذب أحد الشاهدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو على ضربين. الحديث رواه مسلم. نعم لا وهم من نعم نعم عند أبي ذر جحيفة عند أبي جحيفة. إذا كان نحوه لا بد راجعه يحيى راجعه يحيى لأن المؤلف ما عزاه إلى جاء، فإذا كان نحوه تماما يكون كلام المؤلف غير واضح. نعم يلا صالح تكلم. راجعت إيش؟ نعم ها؟ ولا ذكر الكاتب والشاهد. هذا هو الإجابة عندما يقول نحن على كل حال بهذا الوقت ما رواه بهذا الوقت ما رواه. وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة والأعلى. تكلمنا على ربا سبق وقلنا أن الربا هو إيش؟ الزيادة. ومنه قوله تبارك وتعالى: فلما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي عدت. وأما في الشرع فهو زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل، زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل، وليس كل زيادة تسمى ربا في الشرع. فلو بعت سيارة بسيارتين فهو جائز، وإن كانت قيمة السيارتين أكثر، لأن السيارات ليس فيها ربا. نعم. وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة والأعيان على الربا فيه. والأصل هو ربا النسيئة وهو الأشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الأغلظ هو في النسيئة يعني بالتأخير. أما ربا الفضل فهو وسيط، ولذلك صار فيه خلاف في العصر الأول، ولكن الحمد لله استقر الإجماع على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. وهي الأعيان على الربا. لا المنصوص على الربا، المنصوص على الربا. وين صالح؟ نعم في رأي صالح بالنسبة لمسألة كما تنسى نحن نسخة كذا حتى تضطر إلى أن يكون بالأصل. توافق على هذا؟ شوف أدري واحد ثاني يأخذ نصف ما معه نصف عشان ما ينسى. شوف واحد ثاني يأخذها لأجل ما ينسى، لأن إذا تنساها عندك نصف طيب. والأعيان المنصوص على الربا فيها

في الزمن ولا بال لا في القراءة في القراءة لا لا من الثاني والثالث أن نقول أنا أقول يجب أن نتدبر هذه الآيان المنصوص عليها المنصوص عليها تدبرا تاما حتى نحقق المناط. هل أن الرسول حرم الربا في البر لأنه مقبول لأنه مكيل؟ جامع بين كونه مكيلا وما فوق. يجي إنسان ثالث يقول طيب في عند ثالث وهي أنه مدخر وقوت ألحق هذه اللفين وقول المكيل المقوم القوت. كانت الشعير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان قوتا وهو أكثر استعماله. فالمسألة فيها شيء من التأمل فيها شيء من التأمل. وأما الذهب والفضة فجاء في الحديث الذي لم يكن مؤلف إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأورد على هذا أنه مقتضى هذا الحديث أنك لو اشتريت صاعا من البر بدرهم فلا بد من التقاض، ولكن هذا ليس بواجب. يعني أنه يجوز أن تشتري صاعا من البر بدرهم وإن لم تقدر. والدليل على هذا هو السلم حديث ابن عباس كان الناس يعطون دراهم بثمار لم تأتي بعد يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم وغسل المعلوم إلى أجل معلوم. وتعلمون أن المسألة هذه ليس هينة خطيرة جدا، لأن مرتكب الربا عليها الوعيد الشديد الذي تعرفون أكثر. ولأننا أيضا إذا ضيقنا على الناس وحرمنا عليهم ما لم يحرم الله أصبح الأمر مشكل. فهذا يحتاج إلى نظر عميق تأمل، وعسى الله أن يتم الفتح. نعم نعم هذا لا يضر. يقول هذا كالملح في الطعام لا أثر له. هذا ظاهر كلام ظاهر السنة وظاهر كلام العلماء أنه لا فرق. أما لو كان متميزا يعني يكون هذا قد خلق فيه شيء متميز مثلا شريط من النحاس شريط من الرصاص فهذا واضح. الضابط ما سمي ذهب ولا نعم هذه في أن نقول إذا طجت بشيء له جرب فإنها تمنع من أن تباع بذهب وإن كان ليس له جرب مجرد بلون فلا بأس إن هذا مجرد زينة. نعم لكن في يقول العلماء أنه إذا بيع الشيء بشيء نسيئا جرى فيه الربا. نعم ولم يكن ربويا. نعم وسيأتي إن شاء الله كلام عليه. نعم أن أنا فيه حجاب كريم يبيع بلد ذهب وينزل معه وينزل استاذ يبيع بالنقل يبيع بسجارة يبيع بجمل. المشكلة إذا بيع في إحقاق وفداء أما إذا بيع في شيء آخر ما في إشكال. إيش بيع بيع إيش الريال ما يدفع كبيع الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد.

لا معناه إذا اختلف ولقد يتفق الكير في المدينة ومكة، لكن إذا اختلف فصار هذا يوزع في هذا يوزع في مكة ويكتال في المدينة أتبر بعرف أهل مكة. كيف موضوع الرسول يقول المكال المكال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، يعني ما كان موزونا في مكة فهو موزون سواء كان مكينا في المدينة أو لا، وما كان مكينا في المدينة فهو مكين سواء كان مكينا في مكة أو لا. وإذا اتفق يمكن اتفق، يمكن البر مكين في البلدين والذهب موزون في بلدين. على كل حال الأصناف الأربعة اللي غير الذهب والفضة كلها مكينة، والذهب والفضة موجود. كيف؟ بزينة. نعم. هل يقال ايش؟ هل يقال ايش؟ لا يقول من بلا شيء. نعم ولو كان موجود، لكن هو يرجع الى الى الى الى اهل المدينه مكيل فالاقط، ليس هو الاقط اولى منه بالكي تمر، هو مكيل بلا شيء. حتى لو تباعه الناس بالوزن فهو مكيل، لو أردنا أن نبدل الرز برز لابد من المكيال، والمكيال يجب أي إناء نأخذ من هذا ومن هذا. نعم كم يعني؟ ثلاثة. ثلاثة. نعم.